بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 314 من البداية والنهاية، وفي صحيح مسلم عن سعد أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة وقال: قد فعلناها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كافرا بمكة يومئذ. قلت: وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا 81 يوما، وقد شهد الحج ما ينيف عن 40,000 صحابي قولا منه وفعلا. فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة، ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع، فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظا عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: 1 صحيح أحمد، 2 البخاري، في الحج مسلم، في الحج طبعا رقما الحاشية يعبران عن التسجيل السابق، أي رقم 313. أتابع. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح سنة بن وهب أخبرني حيوى أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم الخراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، وهذا الإسناد لا يخلو عن نظر. ثم إن كان هذا الصحابي عن معاوية فقد تقدم الكلام على ذلك، ولم يكن في هذا النهي عن المتعة أعيد ولكن في هذا أعيد من عندي وهذا الإسناد لا يخلو عن نظر ثم إن كان هذا الصحابي عن معاوية فقد تقدم الكلام على ذلك ولكن في هذا النهي عن المتعة لا القران، وإن كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران، والله تعالى أعلم. ذكر مستند من قال أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أطلق الإحرام ولم يعين حج ولا عمرة أولا، ثم بعد ذلك صرفه إلى معين. وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل، إلا أنه قول ضعيف. قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أنبأنا سفيان، أنبأنا بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاووسا يقول: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة، لا يسمي حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم من أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي، ولكن لبت رأسي وسقط هدي، فليس لي محل إلا محل هدي. فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء كأنما ولد اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال أحدهما: لبيك إهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا مرسل طاووس، وفيه غرابة. وقاعدة الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يعتقد بغيره، اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في الرسالة، لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا المرسل ليس من هذا القبيل، بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة، كلها أحاديث الإفراد وأحاديث التمتع وأحاديث القران، وهي مسندة صحيحة كما تقدم، فهي مقدمة عليه، ولأنها مثبتة أمرا نفاه هذا المرسل، والمثبت مقدم على النافي لو تكافأ، فكيف والمسند صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا محاضر، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نذكر حج ولا عمرة، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حلق عقرى ما أراها إلا حابستكم في الحاشية. واحد ضعيف أبو داود، وفيه سليمان بن كيسان أبو عيسى الخرساني مقبول كما في التقريب. وتابع قال: هل كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. وعيد قال: هل كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قالت: قلت يا رسول الله إني لم أكن أهللت. قال: فاعتمري من التنعيم. قال: فخرج معها أخوها. قالت: فلقينا مدلجا، فقال: موعدكن كذا وكذا. هكذا رواه البيهقي، وقد رواه البخاري عن محمد، قيل هو ابن يحيى الذهلي عن محاضر بن المورع، به، إلا أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة، ولكن روى مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا نذكر حج ولا عمره، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، وهذا أصح وأثبت، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي رواية لها من هذا الوجه: خرجنا نلبي ولا نذكر حج ولا عمره، وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية، وإن كانوا قد سموه حال الإحرام، كما في حديث أنس: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لبيك اللهم حجا وعمره. وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. فأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فإنه حديث مشكل على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر تلبية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك اللهم وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به. وقال مسلم: حدثنا ومحمد بن عباد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن نافع مولى عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أو حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا عيد إن الحمد والنعمة لك والملك والملك لك والملك لك لا شريك لك. وعيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك والملك لك لا شريك لك. إذن فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. في الحاشية واحد صحيح، صحيح البخاري. في الحج اثنان صحيح مسلم. في الحج ثلاثة سبق تخريجه، أربعة صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج وتابع. قالوا: وكان عبد الله يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال نافع: وكان عبد الله يزيد على هذا: لبيك لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكر بمثل حديثهم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهل ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزيد، أعيد، لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد الله بن عمر كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، وهو يقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا لفظ مسلم، أو كما قال. وفي حديث جابر من التلبية كما في حديث ابن عمر، وسيأتي مطولا قريبا، رواه مسلم منفردا به. وقال البخاري بعد إيراده من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ما تقدم: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة: أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة تفرد به البخاري. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن مهران الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية الوادي عن عائشة، فذكر مثل ما رواه البخاري سواء ورواه أحمد عن أبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش كما ذكره البخاري سواء ورواه أيضا عن محمد بن جعفر وروح بن عبادة عن شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش به كما ذكره البخاري، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: قالت عائشة: إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلبي. قال: ثم سمعتها تلبي، فقالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزاد في هذا السياق وحده، أعيد، فزاد في هذا السياق وحده والملك لا شريك لك، أو كما قال في الحاشية: واحد صحيح مسلم في الحج، إسناد صحيح البخاري في الحج متابع. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم أنبأنا الأصم، ثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا بن وهب، أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لبيك إله الحق. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة وابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن عبد العزيز به. قال النسائي: ولا أعلم أحدا أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز. ورواه إسماعيل بن أمية مرسلا. وقال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، فذكر التلبية قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وقال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة. هذا مرسل من هذا الوجه. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا مصر بن علي الجهضمي ثنا محبوب بن الحسن ثنا داود عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. وهذا إسناد غريب وإسناده على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا روح ثناء أسامة بن زيد حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني جبرائيل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. تفرد به أحمد. وقد رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره. وقد قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن أبي لبيد عن المطلب بن حنطب عن خلاد عن السائب عن زيد بن خالد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. وكذا رواه ابن ماجة عن علي بن محمد عن وكيع عن الثوري به. وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد الله بن أبي لبيد به. في الحاشية واحد صحيح النسائي ابن ماجه في المناسك اثنان صحيح أحمد ثلاثة صحيح ابن ماجه في المناسك وتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ثنا سليمان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاءني جبرائيل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. قال شيخنا أبو الحجاج المزي في كتابه الأطراف. وقد رواه معاوية عن هشام وقبيصة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن خلاد بن السائب عن أبيه عن زيد بن خالد به. وقال أحمد ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتاني جبرائيل فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال. وقال أحمد قرأت على عبد الرحمن بن مهدي بن عيد عن مالك وحدثنا روح ثناء مالك يعني ابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. وكذلك رواه الشافعي عن مالك ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث ابن جريج والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الله سعيد عن عبد الله بن أبي بكر به، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ البيهقي ورواه ابن جريج قال كتب إلي عبد الله بن أبي بكر فذكر ولم يذكر أبا خلاد في إسناده، وقال وصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذلك. قال البخاري وغيره كذا قال. وقد قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا السائب بن خلاد بن سويد أبي سهلة الأنصاري ثنى محمد بن بكر أنبأنا بن جريج وثنى روح ثنى بن جريج قال كتب إلي عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه السائب ابن عن أبيه السائب بن خلاد أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أتاني جبرائيل فقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال، وقال روح بالتلبية أو الإهلال، قال لا أدري أينا، وهل أنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية. هذا لفظ أحمد في مسنده، وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه عن ابن جريج كرواية مالك وسفيان بن عيينة، فالله تعالى أعلم. في الحاشية واحد الصحيح أحمد في مسنده، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح الترمذي أبو داود، أربعة صحيح أحمد. فصل في إيراد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو وحده منسك مستقل. رأينا أن إيراده ها هنا أنسب لتضمنه التلبية وغيرها كما سلف، وما سيأتي فنورد طرقه وألفاظه ثم نتبعه بشواهده من الأحاديث الواردة في معناه، وبالله تعالى المستعان. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد ثنى جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمة فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاج في هذا العام قال فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويفعل ما يفعل، فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي ثم استسفري بثوب ثم أهلي، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،